إذا كانت أخت زوجتي أنا أضمرح عندي ولست محرما لها، فهل يجوز لي أن أسافر بها مع أهلي في مكان بعيد مثل الطائف مثلا؟ إذا كان لك مع أهلك لها أواني غيرك فإن أعلم كالخادمة التي لها أواني تكون مع أخيك تسافر معه وليس هناك محرم من الضروري. إذا كان لها محرم تكون معه.